أقصد تفسير القرآن. تفسير القرآن أحسن أكثر منه. اسمح لي نصف الكلام يقولون عندنا في الشام ما علي جواب، أنت تسألني وعلي الإجابة. أنا أقول هم أعلم منا بتفسير القرآن، وهم أعلم منا بتفسير حديث الرسول عليه السلام، هم في النهاية أعلم منا بشريعة الإسلام. هل عندك شك في هذا؟ الحين أنا أقول لك يعني بالنسبة لتفسير القرآن يا سيدي، يعني أنت الآن يعني أكثر من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الله تدعي منه من ناحية الحين زي كلمة الآية القرآنية اللي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ترى الأرض هامدة وهي تمر مر السحاب، يعني لو وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الأرض تدور كان أحد صدقه؟ ما كان أحد صدقه، فترك الله سبحانه وتعالى اللي عندكم العلم وفهم الناس وشوفوا هذه الأشياء. يعني أنت ترغبنا ولا مؤاخذة أن نسجل عليك حيدة ثانية؟